هذا مطلوبة منك يوم العيد، لكن الأفضل فيها أن ترمي الجمرة ثم تذبح الهدي ثم تحلق رأسك ثم تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى، هذا الأفضل. لكن لو قدمت وأخرت فلا بأس، لأن النبي ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن النبي فعل هذا، والنبي قال خذوا عني مناسككم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأفضل أنك أولا ترمي الجمرة ثم تنحر هديك إذا كان معك هدي ثم تحلق رأسك ثم تذهب إلى البيت وتطوف، هذا الأفضل. لكن لو مثلا جئت وطفت بالبيت قبل كل شيء قبل الرمي ثم رجعت ورميت فلا بأس، أو رميت وحلقت قبل أن تذبح فلا بأس بذلك. والتحلل يحصل باثنين من ثلاثة، النحر ليس منها، لأن النحر ما هو واجب على كل حاج، يمكن إنسان الحج مفرد ما عليه نحر إلا تطوع، ولو النماء ثلاثة أشياء إذا فعلت اثنين منها فقد حصل التحلل الأول، رمي الجمرة والحلق والطواف بالبيت. أما نحر الهدي فهو لا يتعلق بها، نحرت الهدي قبل أو بعد ما في بأس، لكن هذه الثلاثة رمي الجمرة والحلق والطواف بالبيت هذه ثلاثة إذا فعلت اثنين تحللت التحلل الأول، رميت وحلقت رأسك خلاص البس ملابسك وروح طف. مثلا ما تمكنت من مثلا من رمي الجمرة وأتيت للحرم وطف بالبيت وحلقت رأسك تحللت وتروح ترمي الجمرة، وهكذا. فهو إذا حصل اثنين من هذه الثلاثة الرمي أو والحلق والطواف بالبيت الاثنين هذا هو التحلل الأول. نعم. هذا سائل يقول بعض الناس يعتقدون بأن الحج لا يصح حتى يزوج أولاده، وبالذات الرجال منهم إذا كانوا على وشك الزواج، أي بمعنى أن المال الذي يستخدمه للحج هو أولى به لزواج ابنه، هل اعتقادهم صحيح؟ لا لا ما هو صحيح، ما صحيح. لكنه يعني لو فعل هذا، لو مثلا إذا بلغ أزوجه فهذا هو الأولى والأكمل، لأن الولد ما هو طالب بالحج، والوالد ما يلزم أن يحجج ولده، الولد إذا بلغ كان بالغ عاقل هو المخاطب بنفسه. لكن من حقوق الأولاد على آبائهم وإن لم تكن واجبة فالحق عليهم أن يزوجوه، فإذا قدر على زواج الولد أولى من أنه يحججه، أولى أولوية. لكن لو فعل وحججه قبل زوجه فلا بأس بذلك، هذا صحيح. لكن لو فعل وزوجه قبل الحج فلا في بأس، أو ربما يكون هو الأولى. لكن لو حج به قبل أن يزوجه فلا بأس، وحجته تسقط عنه الفرض ما دام عاقلا بالغا. هذا سائل يقول إني مقيم في جدة وحضرت إلى مكة بدون إحرام، هل علي شيء إذا أحببت الإحرام في مكة؟ إيه نعم، إذا كنت من أهل جدة وأنت ناوي الحج لابد تحرم من جدة، فإن كنت أنت من أهل جدة لكنك جيت المكة اللزوم أو قضى حاجتك ولما جئت طرانك الحج وأنت في مكة وقبل ما كان عندك نية فأنت تحرم من محل ما طرانك الحج، تحرم من مكة ما في بأس. لكن إذا كنت ناوي الحج فلازم أن تحرم من جدة. وكذلك الإنسان أي في أي محل يكون وهو دون الميقات إذا نوى الحج يحرم من مكانه الذي هو فيه من بلده، إذا كان في بحره ونوى الحج يحرم من بحره، في جده يحرم من جده، لكن إن كان أنه خالف الميقات فهو يحرم من الميقات ولا يحرم من بلده، بل يحرم من الميقات. لكن الكلام هذا في من كان دون الميقات يحرم من بيته حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج. هذا سائل يقول شخص أعطاني بضاعة له لأبيعها له وطلب مني في ذلك سعرا محددا، فإذا بعت بأكثر من السعر المحدد فهل يمكنني أن أخذ الزيادة وأعطيه السعر الذي حدده لي؟ فإذا كان أنك مستأذنه أو قايل لك هو بيع السلع مثلا بمئة ريال وقلت له أنت وإن بعت بزوة فولي وقال لك إيه ما يخالف، أما أنه مثلا يحدد لك السعر يقول لك لا تبيعها إلا بمئة ريال ثم أنت بعت بمئة وعشرة فيه له، هذا حقه وهذا ماله، إلا إن كان أنه سامح لك قال والله أنا أبي بها مئة ريال وإن جاك زود فيه لك، أو أنت قلت له قلت أنا أبيع لك بمئة ريال لكن يمكن تجيب زود ولي إن جاء زود، فإذا قال لي فهي لك، لكن إذا قال لا تبيع إلا بمئة وأنت رحت على هذا ولا بينكم شيء لا قال لك الزود لك ولا قلت له أنت وبعته بمئة وعشرة أو بمئة وعشرين فالزيادة كلها له إلا هو إن أعطاك إياه تفضل منه، فالحق حقه والمال ماله وهذه الزيادة زيادة ماله، لكن يمكن بعض الناس يجي ويقول للدلال مثلا خذ هذا ابعهن بعهن لا ينقصن عن كذا وجاب زود فهو لك، هذا لا بأس، لا بد أن يعدل بهذا. نعم. هذا سائل يقول أنا أسكن في مكة المكرمة وأهلي هنا ولكن عملي في مدينة تربة خارج مكة ولا أعود هنا إلا في عطلة الأسبوع، والسؤال هل إذا حجيت أن يكون حجي متمتعا أو مفردا؟ هل لك أنت حج متمتع ولك أنت حج مفرد، لكن أنت تسأل عن الهدي هل يكون عليك هدي ولا لا، ولا أنت مخير بين الألسك كلها، لكنك تقول هل يلزمك الهدي إذا كنت مقيم وإنما تروح لعملك وعملك ما هم على كل حال مستمد هناك في تربة، يمكن هل شهر شهرين سنة تواصل عملك فيها ثم ربما ينتقل عملك، إذا كان مسكنك في مكة وأهلك في مكة فلا عليك هذه، فأنت تكون من حاضر المسجد الحرام ولو أنك تطلع بعض الأوقات وتشتغل خارج مكة الشهرين والثلاثة أو الأربعة ما في بأس، إذا كنت ساكن أهلك كن ساكن هنا وأنت إقامتك بهذا وإنما تخرج لحاجة من الحاجات لعمل أو نحو ذلك فأنت تعتبر من حاضر المسجد الحرام، فلو حجيت متمتع فلا هدي عليك. هذا سائل يقول هل يجوز تقديم السعي قبل طواف الإفاضة؟ لا ما يجوز، لا ما يجوز السعي، السعي من شرطه أن يسبقه الطواف، فمن سعى قبل الطواف ما يجزئه، لا بد أن يكون السعي بعد الطواف. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله.